طالب العلم مرضى كتابين بيجيبهم بيقراهم ويتفرج على درسين خلاص بقى ايه، وطلعتين في الفضائيات بقى ايه، بقى الحبر العلامه وكده، يعني الدنيا بقى سهله جدا يعني. لكن العلماء اللي تعبوا وفعلا يعني لفوا الدنيا كلها في الدعوه، هم دول اكتر ناس بيعرفوا قدر الدعوه، ودول اكتر ناس بيحافظوا على الدعوه، لان اللي تعب في الشيء بيحافظ عليه، واللي بتوصله بسهوله بيفرط ويبيع بسهوله. عشان كده بقول كان معايا بعض حبايبي، كنا بنطلب مع بعض العلم، وكنا نسافر بلاد وكانت مشقه لا يعلم بها الا الله. يعني نعرف ان في شيخ مثلا في اخر الدنيا في مصر عنده درس يوم كذا، نروح وممكن نسافر ونقعد في السفر ده 4-5 ساعات ونوصل ونلاقي شيخ ما جاش النهارده، ونرجع ونحتسب الاجر عند ربنا، نقضي مشوارنا واحنا رايحين في قراءه قران وذكر لله ومطالعه كتاب، واحنا راجعين برضه نقضيها كده قراءة قرآن وذكر الله وطاعة لله. احنا مش خسرانين ما دام وقت بنقضيه في طاعة ربنا، حتى لو ماشي بيك العربية 20 ساعة ما دمت مقضيها في طاعة فأبشر. لكن كانوا مشغولين قوي بالشيخ فلان بيعمل والشيخ فلان بيسوي والشيخ فلان قال على الشيخ فلان والشيخ فلان رد عليه بكذا، وكانوا مغرمين جدا ومولعين. وكان في الفترة دي كان كتب كتيرة وأشرطة كتيرة جدا بتصدر، الشيخ فلان ضرب في الشيخ فلان مش عارف قال فيه ايه، والتاني رد عليه، والتالي رد مش عارف على الشيخ. أنا كنت بفطرتي إني أحب إني أكون مسالم جدا، وما أحبش العنف والشدة، وما أحبش إني أكون بين الدعاء الضغائن والكره والحرب اللي بتحصل بين بعض الدعاء، وبحزن جدا لما اشوف الكلام ده. كنت بفطرتي كنت برفض الكلام ده، وكان لما حد يجيب لي كتاب زي ده هديه كنت اقول له جزاك الله خيرا، مش عايز، ما اقراش كتب زي كده. طب شريط ده الشيخ بيرد على الشيخ فلان، اقول له ما مش هيفيدني في حاجه، انا عايز حاجه تقربني من ربنا، مش عايز حاجه تملى قلبي غل من ناحيه حد او تملى قلبي كره لحد، انا عايز قلبي يتملي حب، مش عايز املاه كره. فضلوا مشغولين بسين وعين وصاد وضاد لحد ما تركوا طريق الدعوة، وتفاجأ بعدها ان من النقيض للنقيض من طلبة علم بناس قاعدين على المقاهي وبيشيشوا وبيعملوا وبيسووا. دي كان عقوبة لان الانسان ينشغل بالناس يضيع حياته. وانتوا عارفين حديث النبي وعارفينه اكتر مني وحافظينه اكتر مني، حديث النبي عليه السلام اللي رواه مسلم، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ده بطل، والله العظيم ده بطل. يعني كان أحد السلف يقول من صلى الصلوات الخمس في المسجد فقد ملأ الدنيا ذكرا وطاعة لله. فعلا انتوا فاكرين ان موضوع المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد دي سهلة؟ في ناس ما بتعرفش تحافظ على الحكاية ديت، في ناس الموضوع ده بالنسبة لها يعني من أشق الأشياء ومن أصعب الأشياء. 5 صلوات في المسجد ده موضوع صعب جدا بالنسبة لهم، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فشاهد في الموضوع إن, إن, إن, إن أذكر كده موقف لذيذ حصل في رمضان. كنا بنصلي في المسجد، وكنت بصلي بالناس في المسجد وبديهم درس في التراويح في رمضان، وكانت زوجتي معايا في مكان الأخوات. فدخلت علي أخت، السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لها أيوه. أهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف إيه والكلام ده كله. هي حاجة شخصية، لكن أنا عايز أقول لك ده درس لينا يا جماعة، إن إحنا نتعلم، إحنا بنحب بعض وما كناش ناخد بإيدين بعض ونتصارح ونتصافى مع بعض. ممكن أنا ما أعرفش أجاملك ولا أعرف أجاملك، إحنا عايزين نقول يا جماعة الصح صح ولازم نمشي فيه، والغلط غلط ولازم نبعد عنه قبل ما نقف بين إيدين ربنا ونتسأل عن الأمانة ديت، ويتقال ليه ما قلتوش للناس ان ده غلط علشان ما يعملوش كده. حضرتك زوجة الشيخ؟ قالت لها اه. اهلا وسهلا بحضرتك ومش عارف ايه والكلام ده كله. يا ترى حضرتك بقى زوجته الثالثه ولا الرابعه؟ ويا ترى هو بقى متجوز عليكي كام واحده؟ ويا ترى ناوي يتجوز عليكي بقى كام واحده؟ ويا ترى يعني انت عارف 50 سؤال في سؤال. وهو سؤال الحقيقه بيتسال على طول وعلى طول الخط. وسبحان الله وما اعرفش ليه بعض الاخوات بيشغلوا نفسهم بالكلام ده. فالزوجه ردت عليها قالت لها اختي الفاضله، احنا في بيت ربنا وبنصلي التراويح وربنا يبارك في حضرتك، لو عندك سؤال في العلم اهلا بيكي، يعني اعرضيه، هعرفه ما اعرفوش نعرضه على الشيخ. امور الشخصيه دي الله يبارك فيكي لا ليا ولا لغيري، ما تشغليش نفسك،